العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. تحدث في هذه الليلة عن المرجعية الأساسية لمعرفة العالم الصادق من الكاذب، ومن ثم نذكر بعض مواصفات العلماء الربانيين ونختم الحديث، وإلا البحث يطول في ذكر المواصفات حديث كثيرة، ولكن بقدر موجز وننتقل إلى الفقرة التي بعدها في هذا المقطع. ومعرفة العلم في العقل. إذن العقل هو المرجعية الأساس، ومعرفة العالم بالعقل، فأن هذا العالم صادق أو كاذب، صالح أو فاسد، هذا العالم عالم حقيقة أو جاهل، هذا العالم جدي أو لعاب وما شابه، كيف يعرف؟ بالعقل. أنت تسمع كلامه، تشوف كلامه يوافق العقل لو لا، تنظر إلى سلوكياته، تشوف سلوكياته توافق أقواله أو تناقضها، سلوكياته حسنة أو غير حسنة. يعني كما في الحديث: اعرفوا الله بالله، وعرفوا الرسول بالرسالة، وعرفوا ولاة الأمر بالأمر بالعدل والأمر بالمعروف. زين، العالم شلون نعرفه؟ المرجعية العقل. يقول الإمام رضا سلام الله عليه حينما يسأله ابن السكيت: فمن حجة اليوم؟ يقول: العقل، تعرف به الصادق على الله فتصدقه، وتعرف به الكاذب على الله فتكذبه. إذن انت حينما تجد من مسلك هذا العالم الصدق ومن ذاك الكذب تقدر تميز ما بينهم. فإذن العقل هو الذي يميز من خلال رؤيتك لمساره وما شابه. وهكذا حينما ترى الأفكار اللي يطرحها متناقضة وعلى حسب مصالحه أو لا، فبالتالي إذن العقل هو المرجعية، و العقل هو الأساس، ومعرفة العالم بالعقل. ولذلك العقل هو الذي يحدد أن هذا نبي أو مدعي النبوة، والعقل هو الذي يحدد أن هذا إمام صادق أو مدعي الإمامة. إذن لتشخيص العالم إذن هو العقل أيضا. ولذلك ما لازم أحد منا يغيب عقلها، وهذا العقل لازم يكون حاضر حينما تسمع إلى عالم. فكر في كلام هذا العالم، حينما تريد تتبع عالم انظر إلى سلوكيات هذا العالم. لابد، يعني الرسول صلى الله عليه وآله الصادق الأمين، سلوكياته الصدق والأمانة، لذلك ما يمكن أن يكذب. هذا السلوك الحسن زين هو الذي يدعك ويجعلك تؤمن به، إضافة للرسالة. حينما تكون الرسالة صادقة توافق العقل، ما يدعو لنفسه، يدعو لله هنالك أيضا، وما فيها متناقضات، هنالك تميز الرسول. إذن العقل والعالم يحمل علم، والعلم يعرف بالعقل. هل هذا علم أو مو علم؟ إذن بالعقل. هذا إذن المرجعية. إذن المرجعية لمعرفة العالم للحزب، للمصالح، للقبيلة، للعشيرة، للشلة، لا لا لا، كل هذه الأمور الغياء. العقل هو الذي يعرفك بالعالم الرباني من دون سواه. وهذا يتطلب منا أن ننمي عقولنا، يتطلب منا أن عقولنا ننميها دائما وأبدا. التقصير في تنمية العقل سيؤدي إلى عدم القدرة على تشخيص العالم أو التخبط بسبب الأهواء والشهوات، وبالتالي مصير الإنسان إلى الهلاك. لذلك احنا بحاجة إلى أن نجعل عقولنا مفتحة وننميها دائما وأبدا. أما بعض مواصفات العلماء الربانيين، وهذا على أساس أيضا نتعرف عليهم، يعني عقلنا يعرف أن هذا عالم رباني. لولا أنا بأذكر روايتين، وإذا رواية إذا وسع الوقت أذكر رواية ثانية، رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه، تعليقاتي جدا خفيفة لأن الوقت لا يسع، وفي محاضرات وخطب أخرى نذاكرها أيضا، لكن أيضا لابد أن دائما وأبدا نستذكرها ونرجع نذكر بها حتى نشخص العلماء. قال الإمام الرضا عليه السلام: قال علي بن الحسين عليهما السلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، زين سمت عن الهيئة، إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وهديه، زين، وتماوت في منطقه، وأن يقولوا تسمع لقولهم، منطق عنده، زين، وتخاضع في حركاته في النيات، فرويدا مهل لا يغرنكم، فما أكثر من يعجز تناول الدنيا وركوب الحرام منها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها عن طريق الدينها وعن طريق الأعمام أيضا، فهو لا يزال يختل الناس يخدع الناس بظاهره، فإن تمكن من حرامين اقتحمه، زين، إذا تمكن من الحرام يرتكب الحرام. هذا واحد. اثنين: وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام ويأكل حرام أيضا، خوش رجال في هذا المجال، مع ذلك فرويدا لا يغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، واحد شهوة مال، واحد شهوة جنس، واحد شهوة جاه، واحد شهوة أخرى، فما أكثر من ينبو عن المال الحرام، يبتعد يترفع وإن كثر، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة لكن جنس، فيأتي منها محرما. هذا ما يغريه المال، يغريه الفارج، ما يغريه البطن، يغريه الرفاء، يغريه الفارج. ثلاثة: فإذا وجدتموه يعفو عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين. واحد سلوكياته زينة بس ذهنه ضعيف، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله. إذن العالم ما يكفي أن إنسان صالح في نفسه وما يؤذي أحد، هذا ما يكفي، عقله فهمه إدراكه شنو لعلمه الذين يستنبطونه منهم، عند قدرة على الاستنباط، عند معرفة يميز بين الأفكار، يميز بين الرؤى، ما يخدع، وإلا ممكن يكون سلوكه جيد وبسيط على بساطته، لكن قدرته الذهنية ضعف، عقله ضعيف، لذلك هذا أيضا ما ينفع. فإذا وجدتم عقله متينا، لا عقل، والمقصود من العقل هني يشوف يعني فهمه وفلسفته على الأمور، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه. ومر علينا مقطع شلون يغلب الهوى على العقل اللي يفسد دينه ودنياه، زين، مر: وكيف محبته للرئاسات الباطلة. تارة واحد واجب عليه يتصدى، هذه رئاسة حق، واجعلنا للمتقين إماما فهو متقي، لأن لا يكون الفاسق إمام التقي، بلغ إلى درجة عليا من التقوى واليقين استحق أن يكون إماما على المتقين، هذه رئاسة حق. تارة لا يزاحم أهل الرئاسة، ينهبها يغصبها، هو ما يقدر، لكن يقول أنا الرئيس. فإذا وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يترك الدنيا من أجل الدنيا، حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. سلطة وزعامة. فهو يخبط خط عشواء يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمده ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته التي قد يتقي من أجلها. زين، فأولئك يتقي يعني يمارس الخفاء، فأولئك الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا مهينا. ولكن منه إذن العالم الرباني الرجل المؤمن، ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل، هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق، كن ذليل ذليل همشيكم مع الحق، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز مع الباطل. المعيار مو كثرة وعضلات وغلبة وما شابه، المعيار حق. ويعلم أن قليل ما يحتمله من ضرائها ضراء الدنيا يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفع، يتضرر من الناس من الدنيا من الحكام بحكام الطغاة من لكن هذه كلها لا شيء. وإن كثير ما يلحقه من سرائها إذا كان بالحرام إن اتبع هواه يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول. شوف هذا الإنسان يخاف الله يلزم الحق ويهجر الباطل، فذلكم الرجل نعم الرجل، فبه تمسكوا وبسنته إلى ربكم فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة. هذا العالم الرباني الذي نتمسك به وما شابه. علماء آخرين خصوص الإمام علي أيضا يبين لنا، الإمام علي سلام الله عليه حينما يقول إنها هنا لعلما جمع لوجدت له حمله، يجيب أصناف العلماء. قوله عليه السلام يقول إنها هنا وأشار بيده إلى صدر، لعلما لو أصبت له حمله بل أصبت له لقنان، واحد عقله ذهنه في فلسف الأمور غير، لكن مشكلته غير مأمون يستعمل، غير مأمون يستعمل آلة الدين في طلب الدنيا، الدين مطية للدنيا للرئاسة للزعامة، ويستظهر بحجج الله على خلقه، يجيب لك رواية مبتورة، يجيب لك موقف مبتور حجها، يجيب لك آية مبتورة من حجج الله على خلقه وبنعمه على عباد الله، عطاه الفهم لكن استعمله لشيء آخر، ليتخذه الضعفاء وليج من دون ولي الحق حتى هو يصير زعيم ورئيس، أو اثنين، أو منقادا لحملة العيل سلوكيات أحلاوة كان هذا. لكن هل هذا يصلح؟ لا بصيرة له في أحنائه، يقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لكن ضعيف الفهم، لا هذا ينفع ولا ذا، إذن هذا مو عالم رباني إلا أخذ منه العلم، لا هذا ولا ذا، مع الفارق بينهما، ألا لا ذا ولا ذا. زين بعد، أو منهوم باللذات سلس القياد للشهوات، جنس وبطن، جنس ذا على أعراض علماء ما شاء الله، مع الأسف ممن يخدعون بنات الناس ويعتدون على أعراض الناس. أو رابع، أو مغرى بالجمع والادخار، ليس مال، ليس من رعاة الدين، أقرب شبها بهما الطرفين الآخرين، الأنعام السائمة، ذاك الأولي يريد رآسه مو مثل الغنم يقودوه، الثاني بسيط مسكين على قد حاله، ولهذا صير عنده شبهات تتبعه، صير شبهات مثله، تشكيكات مثله. الثالث والرابع لا بهايم، إما فرج وإما باطن، مال وفروج. كذلك يموت العالم بموت حامليها، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم بحجزا، ما في علماء كل العمايم فاسدة، لا في علماء صالحين، هذا نعمم النظرية، بل لا تخلو الأرض من قائم بحجة ظاهر أو خافي مغمور، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك الأقلون عددا الأعظمون خطأ.